سرقانا كل يروت سنا شاف دم العواجيز دكتورة في التنفيذ انت يا زنبتي وعشقتي من الليلة ببيتي اتحبستي فيكو الدخلاوي خدلك جنبات الداس هنا الكلام بالرصاص خد على قد المقاس اصل انا استاذ طالبان الرمل مش دولة دي كرة الضربة تقتل من مرة اخزم ما تهرب من الضرة ده الزعيم وسام الغنيمي مش بتعدي في حليتك حقي بجيبه في ساعتك اخزامي قاطع سكتك واللي ثورك مدفون مش بتعثر بكلامكو معرفكوش يا ابني من انتو عباد ثابت قدامكو حملكو في نظري زبون حملكو في نظري زبون كان نصتنا ولا سطح بيتنا اللي جاي نقوله اهلا النشام في جسم اللي خان احنا قلوبنا دي اسيا جدا لو مهم فاحنا الاهم ما تعيش في دور المقاتل اي جي هنخرب دم من كفاءة ينزل يباتل اللي انا شفته هوريكو اللي جرحته اللي شريكو ضيعتوا العمر عليكو انتم سرين تزنوني هدفن قلبي في مقناية هعمل منكم فرقايا شايل كتير انا جوايا همز على انا غلي صار انا كل يرقد سنا لو حبيبتي انا انت فين يا كويس مش شايفكم فينكم لما باجي بدفنكم كل يوم بركبكم اصحى فوق يا متيل على قد ما عشتي فيكي يا دنيا انا مش شريكي هضل انت في يوم بعتيني وتعبت انا من حكاويكي والناس بعنيها بصه مش فاهمه هعملك احلى جوازة ظابط اللقطة على الاخر هاري طب وسنة من خدك عم اخدني في ثانية هشدك انت حبيبتي ومن قدك ده حب من نوع الفاخر كنت شايفينك من برا بس انا شايفك دي قلبي وبحبك مليون مرة والله ما تكفي حبي عاوز انك راح حبيبي واخلع منه وعسيبه وانا عارف انه نصيبي خد قلبي ومش حيجي مرتبط واخدك في خستي انت كليتي ومدرستي انت يا زنبتي وعشقتي من الليلة في بيتي اتحبستي مختلف على اي راجل انت وانا اجمل زواجل انا معاكي وقت الهزار انا معاكي وقت المشاكل شاب جن العواجيز دكتورة في التنفيذ وانتو مالكوش عزيز اهربوا ما تجوش تاني غيرني مني ليه امشوا بقى عاوزين ايه صاحبي كنت انا برعيه بس طالع اناني وسما الغنيمي سيدي سباقه احنا اخوات واحنا بنعشقه اللي ساع لازم نفلقه فتح عينك بص وشوف عنده الغنيمي سعيدة يا بالا الجدع انا دايما تتوالى قد الرمل تسيل وادا يعني مفيش حاجة اسمها اخوك اقل مني ما باجيش يا صاحبي بس باجي على نفسي كتير اللي سند المرة جنبي باقي شوف مني خير مرمطة شقيان يا زماني بس كله فاكرني هبي يا ابني مش عارف منك عاني يا صحبة بطل في كدبات ما تفكرش في اللي راح ده اللي راح خد براح انسى علشان ترتاح لف شب انسى القراح ما تكبرش من الصغير ده عليك فجأة بيتغير كل عاوز يتشير كل عايز يتغير عفرقني عليك ما ندام ارجع تاني لا ما تحلام انا بفعل وما بتكلم عاوز تشوفني افتح يوتيوب خارب الدنيا بكل حالات جدع رجوله شرفت حياتي اما انت عيل متبلاتي عايش حياتك بالمقلوب عايش حياتك بالمقلوب جوه جهت وعملت نمره واتفجع اول ما شافني لقيته مش قد المغامره كان بيقول قادر يخطفني كفكش قلة كان جوه وقفل الباب اي خصم انا جيت له فلة كله يعمل انسحاب ارض الرمل يا ده السيطرة عمرنا مرة ما بنجيب ورا الزعيم اسامة الغنيمي عايش تواضع مش منظرة احلى مسا لاخواتي ومجالي احلى مسا على صاحبي الغالي احلى مسا على كل رجولة كل راجل جدع في بالي السمسار على الدورة كروان الحياة متعلق نور الدود واحنا فريقنا الناس عشان شبحنا في كل خلاوي في توسعاته كلها حبة كلامانسي اسلام المصري في الكلام يا بخان سمعه حب صبح الاخ السالم اوعى لا تعاند وياه اوعى لا تعاند وياه